بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ملهم الأجيال سر خلودها، بل عدت منها سرها المرصودة. أنت الذي علمتنا كيف الفناء في الله، كيف نرى الفناء وجودا. أنت الذي ألهمتنا روح الإباء، وكسرت للصمت المقيت قيودا. ورضيت رضوان الإله وقربه، فمضيت مثلوج الفؤاد سعيدا. قال سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لولديه الحسنين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله ولزوم أمره، وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء من الحطام زوي منها عنكما، وقولا للحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ينص أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الوصية الشريفة على جملة مما يعبر عنه بمقاصد الشريعة المقدسة. أول مقصد رئيسي للشريعة والذي ترجع إليه جميع المقاصد هو عبارة عن تقوى الله عز وجل ولزوم أمره. تقوى الله عز وجل قطعا المقصود منها خشية الله، أن الإنسان في تصرفاته يتقي الله عز وجل، بمعنى يخشاه ولا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن لله تعالى فيها رضا أم سخط. لأن الإنسان بدون هذه الرابطة يسرف في تصرفاته في أفعاله، فقد يقع في شطط، قد يقع في معصية من حيث لا يدري، لأنه يستولي عليه الجهل وأحيانا تستولي عليه الجهالة، وفرق بينهما الجهل غير الجهالة. الجهل المقصود منه هو عبارة عن عدم معرفة الحكم الشرعي أو عدم معرفة الموضوع، يعني مثلا الإنسان ما يدري هذا الشيء حرام فيرتكبه، أو ما يدري أن هذا الشيء واجب فيتركه. هذا نسميه جهل علمي، يعني جهل بالمعلومات اللازم معرفتها على الإنسان. ومر الإنسان عارف بالمعلومات ولكنه جاهل بمقام الله تبارك وتعالى، جاهل بجلال الله عز وجل، لا يدرك حجم المعصية، يتصور أنه إنما يعصي وجودا عاديا، ما يتصور إنما يعصي رب العزة تبارك وتعالى، يجهل أن الذي يعصيه محيط به، أنه لا تخفى عليه خافية، أنه أقرب إليه من حبل الوريد. الجهل بمقام المولى تبارك وتعالى هذا يعبر عنه بأنه جهالة، رغم أنه يعرف الحكم الشرعي ويعرف الموضوعات الدينية المختلفة، ولكنه مع ذلك يقدم على معصية الله عز وجل لأنه لا يعرف الله تعالى كما ينبغي. فإذا التقوى هي عبارة عن حالة تحصل للإنسان، حالة من الحمية عن المعصية. شايف الإنسان أحيانا يبتلى بمرض معين فيستعمل الحمية من بعض الأكلات مثلا من أجل أن لا يتطور عنده المرض، أو أحيانا يستعمل الحمية لكي لا يبتلى بالمرض. كذلك الحمية من المعصية هي كون الإنسان بمستوى من معرفة ربه عز وجل وملائكته وكتبه ورسله، وبمستوى من معرفة أحكام الله تبارك وتعالى، بحيث يكون عند هذا الإنسان مناعة حصانة تمنع من الإقدام على معصية الله تعالى. هذه الحالة إذا حصلت عند الإنسان يعبر عنها بأنها حالة التقوى. مظهر تقوى الله عز وجل، يعني مظهر أن هذا الإنسان يخاف الله تعالى، هو عبارة عن ملازمة أوامر الله عز وجل في الصغير والكبير من السلوك. ولهذا أردفه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بقوله: ولزوم أمره، أوصيكما بتقوى الله ولزوم أمره، لأنه المتابعة والتمسك الميداني بأحكام الشرع الشريف هو مظهر كون هذا الإنسان يخاف الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الأساس، هذا هو المقصد الرئيسي من بين مقاصد الشريعة المقدسة، والذي بدونه ما تتوقع من الإنسان أن يتحلى ببقية المكارم ببقية الفضائل، لأن من هتك حجابه بينه وبين ربه ما تنتظر منا أن يحترم حجابه بينه وبين الناس. ومن لا يرى لربه حرمة، لدينه حرمة، لعقيدته حرمة، لا يرى لسائر الناس حرمة أبدا. فلهذا يستبيح كل محرم. فتقوى الله عز وجل مقصد رئيسي لجميع هذه المقاصد. ثانيا الإمام عليه السلام يقول: وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما. المقصود يعني أن الدنيا صحيح أنت لابد أن تأخذ نصيبك منها، لأنه الإنسان ما خلق جسدا لا يأكل الطعام ولا ينام، أبدا للجسد قطعا حاجات لا بد أن تشبع، ولكن الجسد ليس كل شيء، الرغبات المادية ليست كل شيء. هذه وسائل يستعين بها الإنسان على طاعة الله عز وجل. يعني مثلا الإنسان ينال من الحلال حتى لا يقع في الحرام، الإنسان يتكسب من طريق مشروع حتى لا يتورط في طريق ممنوع، الإنسان مثلا يتزوج حتى لا يقع في محذور شرعي، وهكذا جميع ما شرعه الله عز وجل من نعم مادية أو جسدية ليست هي الغاية والهدف، وإنما هي وسيلة يستعين بها الإنسان على طاعة الله تبارك وتعالى. لهذا ذات يوم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه رأى رجلا وقد ضيق على نفسه، قال له: إن الله قد خلق وجعل لك الطيبات طرق الحلال، لماذا تضيق على نفسك؟ إنك إن لم تطع الله لتعصينه. يعني إذا ما تختار طريق الطاعة قد تتورط في المعصية. والواقع هي المسألة هالشكل تربويا، إذا أريد الرب المجتمع لابد قبل كل شيء نوفر البدائل الصالحة. يعني لما أقول له مثلا أنه هذه المدرسة مدرسة غير صالحة، المفروض أوفر له البديل الصالح، لأنه يترك بدون درس غير مقبول. لما أقول له أنه هذه الوسيلة للكسب حرام، ولابد أنه أوفر له الوسيلة المحللة. وهكذا، وإلا إذا تمنع عليه كل شيء هذا ما يتحمل وقد ينفجر ويسلك طريق الحرام بشكل أو بآخر. فإذا إنك إن لم تطع الله لتعصينه. الدين ما يقول لا تنال نصيبك من الدنيا أبدا، ولا تنس نصيبك من الدنيا يقول القرآن الكريم، ولكن المنهي عنه ألا تجعل الدنيا غايتك. ولهذا الإمام ما قال أنه لا تستمتع وتتنعم بنعم الدنيا، لا، قال لا تبغي الدنيا، يعني لا تجعل الدنيا بغيتك، البغي الغاية. وهذا هو منطق القرآن الكريم: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. للآخرة استعمل عبارة ابتغي وابتغي من البغية، لكن للدنيا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، جعلها شيء ثانوي لأنها بمنزلة الوسيلة وليست بمنزلة الهدف أو الغاية. وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما. فإذا الإمام عليه السلام يريد أن ينبه، طبيعة التوصية وإن كانت للحسن والحسين عليهما السلام، لكن الواقع المقصود الأمة الإسلامية أجمع. المقصود من خلال توجيه الوصية للحسنين عليهما السلام وهما معصومان، المقصود بيان عظمة هذه الوصايا، أنه بحيث يخاطب بها معصوم مثل الحسن والحسين عليهما السلام، من باب إياك أعني واسمع يا جاره، وإلا هما سلام الله عليهما قطعا متأدبان بآداب الله ورسوله. غايته يراد هذا الدرس من جهة بيان عظمة الوصايا، ومن جهة ثانية درس آخر للآباء ألا ينسوا توصية أبنائهم، لأنه الإنسان في حياته خاصة في أول نشوءه بعد ما مجرب الحياة زين، ما معالج الحياة زين، ما عند ذيك المناعة الكافية، يحتاج إلى مجرب حكيم، يحتاج إلى إنسان طبخته التجارب، فحينئذ يبين له ما يمكن أن يكون خيرا له في حياته في دينه وفي دنياه، يلخص له يعني بدل ما هو يمر بالتجربة ويبتلي، يكون غير مر بالتجربة وابتلي وينقل تجربته. هذه من أهم وظائف الآباء، أن يفتحوا عيون أبنائهم على الأخطار المحيطة بهم، سواء كانت هذه الأخطار أخطار فكرية مسلكية كما يعبر عنها، أو أخطار عملية سلوكية، أخطار على مستوى العلاقات الاجتماعية، أخطار على مستوى الأفكار، على مستوى المواقف، ينبه يتابعه دائما، يتعاهده بالتوصية ولا يتوقف بذريعة أنه ابن ما يسمع كلام. بالنتيجة أجدر بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومكثر القرع للأبواب أن يلجا، يعني الإلحاح على التوصية بشكلها الأصولي بشكل منتظم بشكل مستديم يؤتي ثماره يوما ما. أحيانا إنما التوصية ما تأخذ الأثر فيما لو كانت عوامل أخرى تمنع من التأثير، ومن أخطر العوامل أن يكون الأب هو غير متحلي بالفضائل التي يوصي بها، لأنه الابن ينظر إلى عمل الأب، وكل الواقع إنسان يراد تربيته ما ينظر فقط إلى أقوال المربي، إنما ينظر إلى سلوك المربي، إلى منهجه العملي، إذا شاف عمل مطابق لقوله يتأثر به، وإلا الكلمة تفقد مصداقيتها، لأن هذا يبدأ يراجع نفسه يقول لك لو هذا الكلام صحيح لكان هو أول من يبادر لتطبيقه، لكن لما خالف ما قال هذا يظهر منه أنه الكلام ما إلى مصداقية. فمن هنا الكلمة تفقد تأثيرها على الولد وعلى كل من يراد تربيته، يعني كل مربي ينتظر منه هكذا. إذن الإمام عليه السلام يريد يوجهنا إلى هالعنايتين، العناية الأولى أصل عظمة هذه التوصيات مضامينها، والثاني أصل قيام الأب بتربية الولد بتوجيه الولد، ألا تبغي الدنيا وإن بغتكما. هذه الملاحظة ملاحظة في غاية الأهمية. أحيانا الإنسان ربما هو مثلا ما يتصدى لجعل الدنيا هدف، أو أن الدنيا هي أساسا غير مقبلة عليه، فلهذا يزهد فيها من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما يقول علماء المنطق، يعني يقول لك أصلا ما عنده شيء من الدنيا حتى يزهد فيه، هي أصلا مدبرة عنها ما بيده شيء. لكن أحيانا تقبل على الإنسان، إذا أقبلت الدنيا على الإنسان هذا يحتاج إلى تحذير آخر. مرة تقول له أنت لا تطلبها هذا ما يكفي، طيب إذا هي طلبت أقبلت عليه الدنيا هنا المفروض يحذر، لأنه إقبالها إقبال كثيرا ما بل غالبا ما يوجب الغرور، يوجب نسيان الآخرة، يوجب عمل قلب والعياذ بالله، خاصة إذا أسرف الإنسان فيها، يعني تناول الإنسان من الدنيا إلى حد التخمة، لا فقط في الأكل، يعني في قضية إشباع البطن، إشباع الشهوات، مختلف الشهوات، إذا الإنسان تمادى في إشباع شهواته وغرائزه جدا إلى حد التخمة يكون الإنسان في معرض الخطر. اطمئن، حتى الحلال له محدودية، له محدودية، من محدوديته أن لا تسرف به، من محدوديته أن تمسك عنا في فترة معينة هي فترة شهر رمضان المبارك. أكثر المفطرات إلا القليل أكثرها بالأصل هي جائزة، يعني الإنسان بالأصل يجوز له أن يأكل من الحلال، أن يشرب من الحلال إلى آخره، ولكن الشارع المقدس يجي يقول لهذا الإنسان وقف الأكل والشرب وإلى آخره المفطرات في الفترة المعينة التي هي فترة الإمساك. السبب حتى لا يسيطر سلطان العادة على سلطان الإرادة، حتى يخليك تملك زمام أمرك، ما تكون محكوما للهوى. فإذا الدنيا إذا أقبلت وطلبت الإنسان في كثير ما تؤدي به إلى العمى، وأخطر شيء هو عمى القلب والعياذ بالله. إذا عمي قلب الإنسان ما ينفتح قلبه على الموعظة، ما يتأثر بالموعظة، تجف عنده الروحانية، يقشو قلبه، الرحمة تضعف أو تكاد تموت في قلب هذا الإنسان. ولذا ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، كما عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. وبالتدريج ورد في بعض الأخبار أن الإنسان يرتكب الذنب، فإن تاب منه، أولا هو الذنب حين يرتكبه الإنسان يترك بصمات في القلب، يترك أثر يعبر عنها ندبة في القلب، ندبة سوداء في الروايات. فإن تاب الإنسان محيت هذه الندبة السوداء، وإن لم يتب استشرت، يعني إذا داوم على المعصية وأصر عليها استشرت، توسعت هذه الندبة السوداء شيئا فشيئا حتى يسود القلب بأسره، فإذا سود بأسره انتكس فيعبر عنه منكوس القلب. تشوف أفكاره منكوسة، تشوف نعم مواقف مواقف منكوسة، منحرفة مضطربة، تصميم تصميم غير حكيم، غير وجيه، غير سديد. السبب نكسة القلب، هذه نكسة القلب هي الواقع، مظهر من مظاهر خذلان الله للعبد. الله شلون يخذل العبد؟ يخذله قبل كل شيء بأن يرفع عنه العناية الخاصة. إذا رفع العناية الخاصة عنه، يعني أوكله إلى نفسه، إذا أوكله إلى نفسه ظل ينتكس قلبه حينئذ. فنكسة القلب من مظاهر خذلان الله للعبد، والله عز وجل أرحم الراحمين، قطعا ما يخذل عبده إلا إذا رأى منه الإصرار على العدوان، الإصرار على التمرد، الإصرار على الطغيان. الله عز وجل إذا فكر الإنسان بالمعصية ما تكتب له، بعكس الحسنة بمجرد التفكير بالإقدام عليها إذا نواها تكتب له حسنة، فإن فعلها كتبت له عشرا، أما السيئة إذا نواها لا تكتب له، إذا فعلها ما تكتب رأسا أيضا، ينتظر مدة حتى يتوب، فإن تاب محيت، وإن لم يتوب كتبت وتكتب بواحدة ما تكتب بعشرة. هذا كله من رحمة الله عز وجل. الله يعطي الإنسان مهلة، وإذا فعل الإنسان أحيانا بعض أفعال الخير، أعمال الخير، الله عز وجل من فعل الخير يفتح لنافذة أحيانا للتوبة، يبصر بطريقة. وإذا لا والعياذ بالله هذا الإنسان قطعة يعني شر، والمستجار بالله هذا الذي ينتهي بالنتيجة إلى نكسة الفؤاد، قال ينتكس قلبه فيصبح أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. إذن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا. هذا المقصد الثالث الأساسي من مقاصد الشريعة، يقول: ولا تأسفا على شيء زوي منها عنكما. قد أحيانا الإنسان يتمنى شيء لكن ما يتحقق، لا تجزع أبدا، ليش ما تجزع؟ طبيعي مرة الإنسان هو يقصر، إذا قصر الإنسان في أداء واجباته أو قصر في الطريقة طبيعي لا يلومن إلا نفسه، هنا الله عز وجل ما لا علاقة بالموضوع، ما نتكلم عن هذه الحالة. كلامنا إذا الإنسان بذل جهده بالشكل الطبيعي وتسبب وتوسل بالوسائل المعقولة، لكن ما تحقق ما يريد، وكان ما يريده مشروعا صحيحا وما تحقق. لا تجزع، أولا لأنه كل شيء خارج اختيارك، خارج إرادتك، هذا موكول إلى تخطيط رب العالمين تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يخطط لك إلا ما فيه مصلحة. فلهذا المفروض أن ترضى بقضاء الله تعالى وقدره، وتوقن أن ما حصل لك قطعا لا بد أن يكون فيه مصلحة، غايته أنت لا تعرف هذه المصلحة. اثنين، أحيانا التأخير يكون فيه كل الخير، في كل تأخيرة خيرة. في دعاء الافتتاح نقرأ: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. انت ما تدري، ربما يكون المصلحة في أن يتأخر ذلك إلى أجل مسمى. هاي اثنين. ثلاثة، الله عز وجل قد يعوضك عن مطلوبك الذي ما وصلت له، قد يعوضك إذا دعوته بصدق وكان المورد في محله، الله عز وجل قطعا لا يحرمك من شيء، إما نفس الشيء المطلوب وإما عوض. يعني هذه التأكيدات في الآيات والروايات، لا الكريم ادعوني أستجب لكم، وما ورد من أن الله لا بد أن يستجيب دعاء عبده المؤمن، يعني أن الله عز وجل ما يرد ميؤوس، ميؤوس أبدا، ما يرد محروم، لا بد يعطي شيء، بشرط أن يكون صادقا في دعاء. يعني شروط الدعاء كلها متوفرة، منها الصدق مثلا، الإخلاص، الانقطاع إلى الله، ومنها كون المورد في محله، لا يكون يطلب شيء في غير محله مثلا. إذا توفرت شروط الدعاء، الله عز وجل لابد أن يستجيب، لكن مرة يستجيب لك لنفس المطلوب، ومرة يستجيب لك ماذا؟ لبديل، ومرة يستجيب لك بشكل كلي، قد كل المطلوب يعطيه، مرة لا بشكل جزئي. وما يمنعك ولا يعطيك إلا لمصلحة هو يعرفها، أنت ما تعلم الغيب. وثالثا، الله تبارك وتعالى قد يعطيك ولكن يعطيك شيء غير منظور. يعني مثلا مرض يدفع عنك، مش مدريك بي، انت ما ابتليت بي حتى تعرف نعمة ماذا رفعه، ولكنه الله عز وجل منعه عنك قبل ان يقع، هذا انت ما تدري بي، بلاء مقدر أن يقع عليك الله عز وجل يدفع عنك. إذن الله قطعا لا بد أن يعطيك، الله أكرم الأكرمين، لكن شلون يعطيك؟ هذا هو شخصه، قد يعطيك كل المطلوب، قد يعطيك جزءا، قد يعطيك بدلا، قد يعطيك عاجلا، قد يعطيك آجلا. شايف النتيجة؟ الله تبارك وتعالى يريد العبد دائما منشدا إلى بارئه عز وجل. يقول عليه السلام: ولا تأسفا على شيء من الحطام زوي منها عنكما. النقطة الأخرى هي أنه لما تطلب هذا الشيء، الواقع أفرض أنه ما تحقق ولا شيء، لكن هي الدنيا كلها لو تجمعها هي اشتسوى عند الله عز وجل. في الخبر الشريف يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. شايف؟ إنها أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. وفي ختام الشقشقية يقول: لألفيتم دنياكم عندي أهون من عفطة عنس. هذه الدنيا، الدنيا إذن في الواقع كل ما فيها لو الجمعة ما إلى ذيك القيمة عند الله عز وجل. إذا قسته إلى عظيم نعيم الله في الآخرة. يقول الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ليس من ظفر من الدنيا بأعلى همته كمن ظفر من الآخرة بأدنى شهمته. يعني لو تجمع كل نعيم الدنيا وعز الدنيا ومقامات الدنيا ومناصب الدنيا، كل شيء في الدنيا يمكن أن تتصوره من أولها إلى آخرها، ما يساوي الحد الأدنى من نعيم الآخرة. إذن إذا ما حصل شيء خليك دائما أنت متعلقا بما عند الله عز وجل، وللآخرة خير لك من الأولى. لكن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولا تأسفا على شيء منها، على شيء من الحطام، زوي منها عنكما، زوي يعني حجب مثلا، منع منها عنكما. ثم ينتقل إلى المقصد الرابع من مقاصد الشريعة المقدسة، يقول: وقولا للحق واعملا للأجر. الفقرة الأولى قولا للحق، المقصود منها أن يكون دائما مشروعك في الحياة، برنامجك في الحياة، رسالتك في الحياة، خلي تكون رسالة حق دائما، حتى لو كان هذا الحق أحيانا يعني ضد مصلحتك الشخصية إلى حد ما. طبيعي أحيانا توجد حالة تزاحم، مهم وأهم، لك موضوع ثاني، يتقدم الأهم على المهم. لا، في غير هذا، الإنسان أحيانا إذا قال كلمة الحق يخسر شيء من عطاء الدنيا مثلا. فليكون دائما هدفك هو أن تلزم الحق، لا أن تلزم المنفعة الشخصية، دور مدار المنفعة الشخصية. خليك موضوعي، شوف الحق وين اتبعه، حتى لو كان في ذلك مصادمة مع مصلحتك الشخصية، هذا كاشف عن أنك إنسان مبدئي، أنك إنسان عقائدي، أنك إنسان موضوعي، أنك إنسان تعتقد بما تقول، تؤمن بما تقول. فأول شيء أن يكون منهجك منهج حق، وقولا للحق. ثانيا واعملا للأجر، يعني ما يكفي أن يكون مشروعي مشروع حق وبرنامجي برنامج حق. أفرض أريد أبني لي مسجد مثلا، ما يكفي أن يكون مشروعي مشروع ديني مثلا، وإنما النية يجب أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. لهذا أردفه بقوله واعملا للأجر، فليكون الغاية من وراء هذا العمل وهذا الجهد هو نيل ما عند الله تبارك وتعالى. لهذا يقول سيد الشهداء عليه السلام في كلمته حينما قال له الفرزدق: إن القلوب معك ولكن السيوف عليك، قال عليه السلام: لا يعتد من كان الحق نيته والتقوى سريرته. عبارة جامعة يجمع العنصرين، يعني قول الإنسان الذي كان الحق نيته يعني مشروع مشروع حق، عدالة قضية كما يعبر عنه، اثنين غايته هي الله عز وجل، هذا ما يكترث أبدا نهائيا، بشرط أن يكون مؤمنا بهذا المعنى. إنسان إنما يزلزل إذا ما عند إيمان بما يقول، بس إذا عند إيمان بما يقول وثقة بما عند الله ما يهتم أبدا. في الكلمة الشريفة يقول عليه السلام: من وثق بماء لم يضمأ، من وثق بماء لم يضمأ. إنسان يزلزل إما إذا كان على باطل والعياذ بالله، أو ألا يرجو ما عند الله عز وجل، بل طبيعي الزلزل، لأنه إذا خسر الدنيا ومن جانب آخر هو ما عند آخرة، طبيعي إنسان يتزلزل. بس إذا عند ثقة بعدالة قضيته من جهة، وبحسن غاية ونيتة والقرب إلى الله عز وجل، من جهة أخرى ما يكترث هذا الإنسان بمختلف النوازل والنكبات. وقولا للحق واعملا للأجر. ثم المقصد الخامس الأساسي أيضا والحركي في هذه الوصايا، وكلها حركية لكن هنا الحركية تتبين أكثر تتبلور. قال وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. يعني الإمام شو يريد من هذا؟ هو الحقيقة لا فقط الإمام، رسول الله صلى الله عليه وآله في الأحاديث الواردة عنه، القرآن الكريم في الآيات الكثيرة يطالب الإنسان المؤمن أن يكون عنده موقف أزاء ما يحدث، لا يقف موقف المتفرج أو يقف مكتوف الأيدي أمام ما يجري. بالنتيجة ما يجري أمامي إما أن يكون معروفا وإما أن يكون منكرا. الله قال لي سجل موقف بأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، لا تخليك هالشكل نعم متفرج، لا خلي يكون عندك موقف. هذه من أهم مزايا الإنسان المؤمن. طبيعي الموقف يكبد الإنسان دفع ضريبة كبرى لكن نتيجة عظيمة عند الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الموقف أبرز مظاهره هو ما ذكره الإمام عليه السلام، قال كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الظالم في أي قضية؟ الظالم مر راعي ومر رعية، مر صاحب شركة يظلم من تحت مثلا رعايته، مر مدير مدرسة يظلم من في دائرة مثلا إدارته، مدير دائرة، رب الأسرة قد يظلم. الظلم يصدر من أشكال، على كل حال الظلم ما يقتصر على خصوص الحاكم الظالم. إذا رأيت ظالما ومظلوما ولو في قضية فردية جزئية وعندك مقدرة أن تتخذ موقفا من الظالم فتخاصم هذا الظالم وتقف إلى جانب المظلوم، الإمام يقول كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الظالم خذ منا موقف سلبي، الموقف السلبي يختلف، مر بالمقاطعة، مر بالكلمة، مر باليد، أشكال، مر أن تعبس بوجهه كافي، المهم أن تشعر بتنديدك واستنكارك. التنديد له آليات وأدوات متحركة مختلفة. وكذلك المظلوم يجب أن تقف إلى جانبه، إذا عنده قدرة على أن الشعدة شعدة، يعني العملية مزدوجة. ما يكفي أنه أقول للظالم ليش سويت هالشكل، أندد وأستنكر، لا خل أدعم المظلوم أيضا، أعين المظلوم، أشعفه حتى يستطيع إما أن يستعيد حقه وإما أن يجبر كسره. كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ومن هذا المنطلق، هذا واحد من المنطلقات الحقيقة الرئيسية التي انطلقت منها نهضة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسين عليه السلام في موقعة الطف، قال ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى. ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. وهكذا أقدم وقدم نفسه الزكية وفارق موطن جده صلى الله عليه وآله وسلم، فارق المدينة المنورة وقال عند قبر جده عليه وآله الصلاة والسلام: يا جداه يا رسول الله، إني سبطك الحسين، وإني راغب في اللحاق بك. ثم رفع رأسه إلى السماء، قال: اللهم إنك تعلم أني ابن بنت نبيك، وقد نزل من الأمر ما أنت أعلم به مني. اللهم إني أريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يرى جده صلى الله عليه وآله في الرؤيا، يقول له: بني حسين، شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى نسائي سبايا. ويخرج عليه السلام من مدينة جده صلى الله عليه وآله، يجي إلى المدينة، يجي إلى مكة، يقيم في مكة قرابة 4 أشهر و5 أيام، يخطب ويستنجد ويستحث المسلمين أن يلبوا دعوته ويغيثوا صرخته، ولكنه لم يستجب له إلا القليل، حتى إذا بلغ الأمر إلى أن أرسل يزيد من يأمر بقتل الحسين عليه السلام ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. خرج سيد الشهداء عليه السلام من مكة واعتمر عمرة مفردة، يعني وكان قصده عليه السلام الحج، ولكنه ظروف ما ساعدت، فلهذا تحولت مناسك إلى مناسك عمرة مفردة. وخرج عليه السلام، لذا الشاعر يقارن صورة أدبية، يقول أن الحسين عليه السلام الذي حرم من أداء مناسك الحج أدى مناسك أخرى أيضا في خدمة الإسلام وعلى طريق رضوان الله عز وجل، أدى مناسكه بشكل آخر على صعيد كربلاء، بدل الحج بالطفوف لما قد عاقه عن طواف الأنذال، وبيوم أضحت ضحاياه تهدى بمنى كربلاء وشب القتال، عاد بالبيت طائفا ومحلا حرمات الإحرام وهي حلال. خرجت صرخت زينب بقلب كئيب: يا ابن أمي، من للعيال ثمال؟ قال: صبرا أخيتي في الرزايا، إن بالصبر تدرك الأمايا. ردوا عياله من العطش يا من صاحب صوت للتوديع، قوم مثل سرب القطع قام يحوم، تطيح عليه وحدتين وتعذى. اجت زينب يوصيها بالعيال، يوصيها بعليله وكل الاطفال، شاف الدمع من عيونها ساء. تقل على فراقك ما اقدر اصبر. ودعهم الحسين عليه السلام، ولكنه افتقد ابنته سكينة، قال أخي زينب ما لي لا أرى سكينة، قالت إنها جالسة بكسر الخباء تقول إن نفسي لا تطاوعني أن أودع أبي وداع الموت. أقبل إليها الإمام عليه السلام، جلس عندها، وضعها في حجره، ثم إنه صبرها سلاها وقال: بني تعزي بعزاء الله، فإن أهل السماء لا يبقون وأهل الأرض يموتون، ولي ولكل مسلم بجدك المصطفى أسوة حسنة. أبويا الروح كل احنا فداياك، اخذنا للحرب يا حسين، ويا ما هي غيبة يا با وقعدتنا ياك، وقول انسافر ويوم ان يصدر معي في هذه الابيات سيقول بعدي يا سكينة تفل يا علمي من كل بكاء، وإذا الحمى دها يا عيني بني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني. ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم آمن بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا زيارة سيد الشهداء عليه السلام منتصرين بالإسلام. إخواني من أوصاني بالدعاء: تقبل اللهم عملهم، شاف مرضاهم، مقض حوائجهم، وبلغ اللهم أمواتهم وأماتنا وجميع من مات على الإيمان ثواب الفاتحة. مع السلامة.